اسم المؤمن اسم من أسماء الله جل وعلا، ورد مرة واحدة في القرآن في قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. قال أهل العلم: والمؤمن في حق الله جل وعلا على وجهين، أما الأول فمعنى الأمان، فهو الذي يؤمن عباده من بأسه ومن العذاب، والأمر الثاني هو الذي يصدقهم على إيمانهم ويوفي لهم بما وعدهم به سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يجوز أن يقال في معنى اسم الله المؤمن آمن الله عياذا بالله، فالله جل وعلا يؤمن به ويؤمن برسله، ولا يؤمن هو. فإذا علمنا أن معنى أن الله جل وعلا في اسم المؤمن الذي يصدق عباده الصادقين ويثبتهم على ذلك ويشهد بصدقهم، أورث هذا عند العبد حسن العمل، فالله شاهد عليه مصدق له، وأورث عند العبد الراحة والطمأنينة أن الله جل وعلا خالق الأسباب هو الذي يؤمنه من البلايا والرزايا ومن المصائب فيلتجئ إليه سبحانه وتعالى ويرجع إليه وينيب إليه ويعلم أن ناصيته بيده. كذلك أن يحافظ العبد على هذا الأمن الذي وهبه الله جل وعلا إياه بفعل الأسباب المشروعة من الاستمرار في الطاعات وترك المعاصي. الله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية فسرتها الآية الأخرى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يقول شيخ الإسلام: لكن ليس معنى هذا أن من لم يقع في الشرك وإن كان من أصحاب الكبائر أنه يؤمن الأمان الأعظم الكامل، لا، قد لا يكون مشركا لكن عنده من التقصير ومن المعاصي ما يسلب عنه الأمن الكامل. ولذلك يحرص الإنسان على أن يحافظ على ما وهبه الله جل وعلا من هذا الأمن والأمان.